إذا صلى أحد ونسي التشهد الذي بين الركعتين وقام وكبر ثم تذكر بعد ذلك، فهل يجلس للتشهد أم يكمل الركعة؟ وكيف يتمها؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الإمام الشهد الأول أو المنفرد ولم يكن إلا بعد أن استتم قائما فلا فضل له أن يتم الصلاة ثم يسجد الشهد الذي قبل أن يسلم كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن ذكر فيها القيام أو ذكره نبهه يرجع يجلس ويأتي للتشهد ثم يقوم ويتم الصلاة ويسجد الشهد أيضا. ولو رجع بعد ذلك فتم قال لو رجع جهلا منه فلا حرج عليه، صلاته صحيحة ويكمل الشهر أيضا. جزاكم الله خيرا. إذا تذكر أنه نسي التشهد أو شك فهل يسجد سجود السهو؟ إذا شك لا، أما يذكر أن تركه نعم فإنه يسجد السهو، أما إذا تردد فالأصل أنه يترك، الأصل أنه سليم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.